بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قيل في حد الإنسان حيوان ناطق نائم. تقدم بالآن أن من جملة ما يحقق حد الإنسان وفقه نائب حيوان ناطق نائب، فجعل الموكب وهو العروج من دار الدنيا إلى الآخرة لا لحظات متوقع في أثار الناس، جعلته مسمم الحقيقة ودخيلا في واقع الفضلية. وقسم الموت إلى اثنين، إلى موت الضراري وهو الموت الذي تذوقه كل نفس، كل نفس ذائقة الموت. فالموت الذي يشمل جميع البشرية هو الموت الاضطراري، وبهذا الموت يفتح البصر حديدا وترتفع موجبات الغفلة والاشتغال بشؤون الدنيا، وما كان من الحجب وما كانت من الأمور الموجبة لاشتغال النفس عليه السلام، الاشتغال النفسي فقط وفقط بالامور المحسوسه الدنيويه. فلما ترتفع الحجب ويصبح الانسان عليه السلام متوجها الى الواقع من بعد ما ابتعد عن الشهوات والملاذ، يرى الحقيقه فتكمل انسانيته. والموت الثاني هو الموت العرفاني، والموت العرفاني كما قالوا هو أن يتمكن الإنسان من أن يخلع نفسه من بدنه، فتصبح النفس محصلة للبدن الساعة أو اليوم أو الأشهر ويقال على أن بعض العرفاء تمكن من خلع نفسه من البدن أسبوعا أو شهرا أو أكثر ثم عاد إليها الناس. فهل هذه واقعيات تقال أو هي غير واقعية؟ هذا أمر يرجع إلى رجعي. لكن من الموت الاختياري الذي لا نتردد ولا نشك فيه هو أن تقوى النفس قوة، فيصبح الشخص من الأبرار، فيصبح الشخص من المخلصين، فيصبح الشخص من المتقين الحقيقيين. فالمتقون بواقع معنى الكلمة لا بأوراد واصطلاحات، فالمتقون بواقع الكلمة المتبتون بأعماق ضمائرهم مع الحق سبحانه وتعالى. يقينا هؤلاء ماتوا قبل أن يأتي زمن الموت الاضطراري، ولذا لا يفاجئون يوم القيامة بالفزع الأكبر، يكونون في أمن ورفاهية. فمثل هذه النفوس العظيمة الطاهرة الذكية التي أماتت أنفسها، أماتت الشهبها وقطعت الرابطة مع الظلمات فأصبحت تسير نحو النور، هذه شاهدت الحقيقة وتشاهد الحقيقة قبل يوم الفزع الأكبر. ولا أريد أن أقيس أحدا بعلي عليه السلام، لكن أقول من باب المثال قال علي عليه السلام لو كشف لي الغطاء لنبت يمينا. وبقية الناس وبقية المتقين كل على طبقة وعلى درجة من التقوى. فإذا هناك موت اختياري وهو الذي دلت عليه الأدلة ولا شك ولا ريب فيه. أما خلع النفس من البدن وما يقال فدعوى ترجع إلى مدعيها. قيل في الحقيقة الموت الذي دلت عليه الآيات والروايات هو أن تصبح النفس بقوة من اليقين لا يبقى بينها وبين النور حجاب فتندم كل الحجب. وكل ما هو من شأن عالم الخفة والجناء فيصبح يعيش القرب الإلهي. قيل في حد وفي ماهية الإنسان الإنسان حيوان ناطق نائف. وقلنا الموت الاختياري والضراري ولم نذكر الحالات. لماذا ما ذكرنا في حد وماهية الإنسان الحالات؟ لأن عرفنا أن الحالتين هي التي تطر وتذهب وهي الصفة غير المستقرة في النفس. فبالصفات التي تتلون وتتبدل لا تكون الحقيقة، لأن الحقيقة يجب أن تكون ثابتة مستقيمة. ولم نذكر الحالات، يعني ذكرنا الملكات ولم نذكر الحالات، لأنها أي الحالات في معرض الزوال، فلم يعبأ بها أي الحالات. ولهذا يعني ولأجل أن الإنسانية وحقيقة الإنسانية بالملكات الثابتة المستقيمة قال تعالى فاستقم كما أمر، يعني فلتكن الحقائق والنواميس والقيم والملكات عين نفسك يا رسول الله. ولعلنا نقول أن شدة الخطاب وعظم الخطاب ما كان ليصبح الرسول الأعظم عين الملكات والفضائل، لأنه هو عين الملكات والفضائل وعين القيم والكمالات. لكن لعل المراد من هذه الكلمة الخالدة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وقال النبي صلى الله عليه وآله شيبتني سورة هود. لعل المراد من هذا الأمر العظيم الذي تحمله الرسول الأعظم هو أن يبلغ كل إنسان له قابلية لكي تعجل نفسه مع عليين بأن تصبح الملكات عين تلك الحقيقة الإنسانية، أن يلحظ الطبقات كل طبقة وكل فرد على قدر وجوده ويعطيه ويهديه إلى أن يصبح ذلك الشخص المستمع بالفعل بملكات هي على قدر نفسه وطاقته الوجودية. فهذا استقم كما أمر، يعني استقم في تحكيم المباني وطيرورة القيم والملاكات في كل نفس على قدرها، وهذا مراد منك يا رسول الله. وليس الأمر أن تبين الواقع للناس، بل مكلف أن تسر بعد البيان لتصبح الملكات والقيم واقع الأمة، لأن بطيرورة الملكات واقع الأمة يحفظ النواميس وتحفظ الحقائق. أما بخطورها على أذهان الناس فلا تصبح القيم الإسلامية واقع الأمة، وإذا ما أصبحت تصاب الأمة بالانقلاب كما أصيبت به. وما بقي منها إلا النوادر والنخبة الذين هم مصدر التاريخ البشري. فوظيفة على الرسول الأعظم أن يحاول صيرورة الملكات هي واقع الأمة، أما الأمة التي تجعل بينها وبين القيم الحجوم فهي مقصرة، وما كان على عاتق المولى وما كان على عاتق الرسول تقتل في حق هذه الأمة. أتمنى تستجمع في الآية جزاكم الله خيرا. لعل بل يكون على كل هذا بدأ أتكلم بمثارة الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وآله شيرتني سورة هود لمكان هذه الآية، يا آية فاتقل كما أمر. ثم على كل فتتقل كما أمر لتحقيق الملكات لنفس رسول الله، وأريد منه هذا أو لا هذا مفروغ عنه، وإنما أريد في الاستقامة في مقام الجد والبيان وطيرورة الأمة بواقع الإسلام. ثم هذه التخميرات يا تخميرات تخمير النفسي بعد كونها حيوانا ناطقا لكي تخرج بالفعل لتصبح من طينة سجين أو من طينة عليين. وخمسة لأن كون الشيء بواقعه ككونه إنسانا شيء، وكونه إنسانا بالفعل متلبس بواقعيات خارجية هذا شيء آخر، وهو الصيرورة الشخص واقعا وأمرا خارجيا بقيم معينة. ثم هذه التخميرات العلميينية أو السجينية التي هي تكون مع النفس معجونا تحقق الواقع الخارجي الإنساني بعد ماهيته وهي الحيوانية الناطقية. ثم هذه التخميرات وإن وقعت فيما لا يزال هذه التخميرات السجينية أو العلمية وإن وقعت في عالم الزمان، يعني وإن وقعت من بعد ما تحقق الإنسان وجاء إلى دار الدنيا ووقعت فيما لا يزال، يعني من بعد تحققه تدريجا شيئا بعد شيء حتى تصبح هذا المعجون وهذه التخميرات واقع كل نفس من الصفات الحميدة أو الشريرة من العليين أو من السجين. بل ذاك ما ارتبطم بالحق سبحانه وتعالى، ما لا يزال عالم الحدوث، عالم الإنسان، عالم التحقق بعد عدم التحقق، واضح؟ ولم يزل عالم الروح العالم الربوبي. وإن وقعت هذه التخميرات في عالم المادة وفي عالم الأرض بعد أنها ما كانت في النفس لكن تحققت في النفس وأخذت تدريجا تتحقق شيئا بعد شيء وملكة بعد ملكة لتحقق الإنسانية الفعلية الخارجية، وإن وقعت فيما لا يزال بالقياس إلينا نحن البشر، ماذا يريد أن يقول؟ لكن بالنظر إلى المبادئ العالية وهي العقول والملائكة المدبرات أمرا فضلا عن مبدأ المبادئ وهو الحق جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول عالم التدريج وعالم الخروج من قوة إلى فعلية ومن ملكة إلى ملكة ومن كمال إلى كمال أو من حضيض إلى حضيض ومن سجينية إلى سجينية أخرى أصبح منها، هذا بالقياس إلى الفعلية الخارجية لي ولك فيما لا يزال. أما بلحاظ المبادئ العالية فكل شيء في العلم الربوبي لا تغير ولا تبدل فيه لعلم الله تعالى في الأزل بما كان وما يكون. فليس التغير والحدوث كشفا وانكشافا على المبادئ الحالية. بالنسبة إلى المبادئ العالية كل حقيقة هي ثابتة جف القلم بها طبقا للعلم الربوبي الذي أنشئ وبجل على الملائكة على العقول. فهناك الأمور ليس فيها عالم متقدم زماني ومتأخر، كلها بلحاظ المبادئ العالية كصفحة واحدة مكشوفة، وإنما هذه التأخرات بلحاظ عالمنا بلحاظ عالم المادة لتصبح فعلية ووجودا خارجيا. أما هناك فكل شيء في أم الكتاب ثابت فضلا عن العالم الربوبي. لكن بالنظر إلينا لكن هذه التخميرات لتطيرة الإنسان من عليين أو من سجين بالنظر إلى المبادئ العالية كالعقول أو بتعبير آخر كالملائكة، فضلا عن مبدأ المبادئ تعالى جف القلم بما هو كائن. صحيح عبارة هنا ليس عالم زماني حتى الشيء يتحقق بعد شيء، الواقعيات في عالم الربوبية وفي عالم الملائكة الذين أطلعهم الله سبحانه وتعالى وهم فوق عالم الزمان، ليس هناك متقدم ولا متأخر. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فقد فرغوا عن التخمير والتعجيل. هناك التخمير والتعجيل ثابت منتهي أمره، أمر ثابت في العالم الربوبي. نبوة محمد صلى الله عليه وآله ما كانت مفاجأة حدثت فعلمت، كانت ثابتة في الأزل، كما وأن مخالفة قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله كما وأن جيوش الضلالة والإلحاد والشرك في الأزل كانت ثابتة، ما كانت مفاجأة. وقف على ذلك التاريخ البشري. بل فقد فرضوا على التخمير والتعجيل بوجه أن ما من شيء إلا وهو ثابت في العلم الربوبي في العلم الأزلي، وكل يوم بل كل آن هو تعالى في شأن بوجه. لكن من أجل جريان عالم المادة وعالم الحركة الجوهرية لتحقق الفعلية تحت الفعلية وللخروج من قوة إلى فعلية ثم من قوة إلى فعلية ثانية وثالثة ورابعة، وهل مجرى لنا لباسا بعد لباس وكمالا بعد كمال، هذا شأن من؟ شأن عالم المادة. لولا المدد الإلهي ولولا كون الله تعالى كل يوم وكل آن وكل لحظة هو في شأن وفي إحداث وخلق جديد لما تمكن هذا العالم أن يخرج من قوته إلى الفعلية. وكل يوم بل كل آن هو في شأن بوجه يستحقه عالم الحركة الجوهرية والمادة لكي يخرج من قوته إلى الفعلية حركة بعد حركة وفعلية بعد أخرى. وهذا الوجه الخامس أن الإنسان بهذه الملكة تصبح وتتم إنسانيته فيكون بهذه الأفعال محققا لماهيته وحقيقة نفسه. وهذا الوجه الخامس مما سنح بخاطري الفاسد، أي وهذا ما تنبهت إليه وما تكلمت به نقلا عن كتاب عالم بخاطري الفاسد في الرد على المفوضات. وعبارة ثلاثة الكلام أن لو كنا نخلق أفعالنا وترجع إلينا بنحو الاستقلال لما توقف الأمر في نقل الأفعال، لأن بالأفعال تحققت وجوداتنا وحقائقنا وماهياتنا، فأصبحنا بحقيقتنا الواقعية بتلك الأفعال لأن الملكات تكون عيننا. فعلى هذا يرجع الكلام إلى أننا حققنا وجودات أنفسنا فإذا هذا كلام باطل، لأنه بالمآل يرجع إلى تحقيق وجودات أنفسنا بواسطة أنفسنا. لكن نقول، كل شيء وكل ممكن هو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بحاضر، وهو فعلنا بحاضر آخر. واضح العبارة؟ ولما توهم من الوجوه أي من الأدلة التي استدللنا بها على عموم القدرة الإلهية، ولما توهم من الوجوه المذكورة في الناظم، ماذا توهم من هذه الوجوه؟ الكف، نعوذ بالله منه، أردنا أن نبين أن المقصود من هذه الوجوه التي أطرناها لإثبات ولبيان عموم القدرة الإلهية، ماذا أردنا منها؟ إبطال التفويض. يا التفويض، ما هو خطره؟ ماذا يستوجب التفويض؟ إبطال التفويض الذي ذهبت إليه المعتزلة أو بعضهم المستلزمين للشرك الخفي. كيف يوجب التفويض الشرك الخفي؟ تارة الإنسان يجعل أربابا وأصناما كما جعلت قريش، فيشرك بالله شركا ظاهريا، وتارة الإنسان يشرك شركا خفيا كالمرائين يعملون لغير الله، وتارة الإنسان كالمفوضة يشرك شركا خفيا. كيف يشركون؟ لأن المفوض حينما يقول إني خالق لأفعال نفسي وإن أفعالي خارجة من النطاق والقدرة الإلهية، جعل آلافا من الوجودات وهي الوجودات الإنسانية تفعل أفعالا لا رب لها بالله، فجعل أربابا متعددة تخلق أفعالا لا رب لها بالله. فعلى قدر تعدد الأفراد البشريين تتعدد الأرباب، يتعدد الخالقون، يتعدد الموجدون على صدق المخلوق المفوضة الذين جعلوا الأفعال مخلوقة بنحو لا رب له بالله سبحانه وتعالى. فشو صار في المسألة؟ فكأن المفوض جعل كل إنسان ربا خالقا، ولو من جهة الفعل لا من جهة الوجود، لا من جهة وجوده خالق، الله أوجده، لكن من جهة ما يفعل الإنسان جعله المفوض خالقا لتلك الأفعال. ولذا قال المستلزمين للشرك الخفي، لأنه يرجع بالمآل إلى تعدد الصانع والإله، لأنه يرجع إلى معنى أن كل إنسان صانع وخالق لفعله. بل فإذا سيدي المصنف يقول بهذه الأدلة التي أقمناها على عموم القدرة، أردنا أن نرد المفوضة، وما أردنا أن نثبت الجبر، لأن كما نخالف التفويض بذلك القدر من الاستنكار نستنكر على المجبرة الذين نسبوا الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. وإن التحقيق فإذا أيها الشيخ، إذا استنكرت ما قالته المفوضة وما قالته الأشاعرة، فإلى أي سبيل تذهب؟ قال: مع وجود سبيل أهل البيت والعشرة الطاهرة لا نحتاج إلى التخبط في الظلمات، فنذهب إلى من؟ والتحقيق ما هو مذهب أهل الحق المأثور من الأئمة الأخيار عليهم الصلاة والسلام، وهو من من؟ وهو من الأمر بين الأمرين الذي وردت به الروايات الكثيرة، وبالأخص عن لسان صادق أهل البيت، وكلهم صادقون. من الأمر بين الأمرين كما أشرنا إليه بقولنا، لكن كما الوجود منسوب لنا لكن سبب الوجود منسوب لنا. فعلينا أبطال كما وأن الوجود بلحاظ الوجود أو تقينا وجودي ووجوده، كما وأن وجودي ووجوده بلحاظ منسوب لي ولد فتقول أنا موجود وهذا وجودي، كذلك الفعل بلحاظ منسوب لنا فنقول هذا فعلي وفعلة وأخر. أمر بين أمرين بلحاظ الوجود الإنساني كطهرا بما يشمل وجودي ووجوده هو منسوب إلى الله لأنه تلك الإضافة الإشرافية وتلك الحقيقة الرابطة الحرفية المندكة القائمة بقيومها وهو الحق سبحانه وتعالى. فالوجود بلحاظ منسوب إلى الله لأنه معنى حرفي رابط ونسبة إشرافية، لكن بلحاظ هو وجودي ووجوده، ولذا تقول أنا موجود. فيقول كما وأن الوجود بلحاظ منسوب لنا وهو في الحقيقة الوجود المفاض من قبل الحق المختبر بالحق، كذلك الفعل بلحاظ الفعل من الحقيقة الإمكانية المفاضة الموجدة من قبل الحق سبحانه وتعالى، لأنه ما في دائرة الإنسان شيء إلا وهو من إفاضاته ومن رحمة وعطاء الحق سبحانه وتعالى. لكن بلحاظ الفعل فعلنا فلا مانع في ذلك من أن نقول كما وأن الوجود بلحاظ هو وجودنا، الفعل بلحاظ هو فعلنا، وبلحاظ آخر الوجود والأفعال كلها للحق سبحانه وتعالى. باقي العبارة. فإذا هذا الذي نريد أن نقوله إيمان في نسج واحد، الوجود وجودنا وهو وجود إله، والفعل فعلنا وهو فعل إلهي، لكن بهذا المعنى بمعنى الأمر بين الأمرين. لكن كما الوجود منسوب لنا كذلك الأفعال منسوبة إلينا، كما الوجود منسوب لنا كذلك أفعالنا منسوبة إلينا بلحاظ. منسوب لنا أي إلينا إذ قد علمت أن الكلية الطبيعية والماهية من باب عقد البيان عقد التخيير. إذ قد عرفت أن الكلية الطبيعية موجودة، أنت عرفت في الحكمة أن الكلية الطبيعية موجود بوجود أفراده، هذا علمته أنت أن الكلية الطبيعية موجود بوجود أفراده، والماهية عقد التخيير والماهية متحققة، هذا عرفته أنت. وإن كان يعني الإنسانية موجودة بما موجودة بوجود أفرادها كزيد وعمر وهند وفاطمة، لا تفسير وبيان بما تقدم من معنى وجود الكلية الطبيعية. العبارة هكذا: إن الكلية الطبيعي موجود، هذه هي العبارة، والماهية متحققة عبثتي. وإن كان وجود الماهية وجود الكلية الطبيعي بواسطة الوجود، صحيح عبارة؟ أي واسطة؟ بواسطة وإن كانت الماهية والكلية الطبيعي وجوده بأي لحاظ بواسطة الوجود الإنساني، بواسطة الوجود الإنساني. يعني أنا إنسانيتي موجودة، لكن بأي لحاظ موجودة؟ بلحاظ ما لي من القدر الوجودي، بواسطة الوجود والمراد من الوجود والوجود الإنساني المتحقق لكل ماهية إنسانية فقط. واسطة بأي نحو من الواسطة؟ واسطة في العروض لا في الثبوت، هذا مسائل مغرف علينا كرارا لكن من باب تذكر. الواسطة الثبوتية هي الواسطة العلية التي تكون منشئا لتحقق الشيء، كالنار لتحقق الحرارة. الحرارة وجود تحقق بواسطة النار، والعلة المخصصة للمعدود هذه وسائل ثبوتية. هل الوجود الإمكاني يكون سببا لكي توجد الماهية في الأرض؟ كلا، لأن الماهية الآن وجودها بوجود هذا الوجود الإمكاني، لا أن الوجود الإمكاني يكون سببا لتحقق الماهية. واضح؟ بنقول التحقق الخارجي. فإذا ما المراد من هذا؟ يعني أنه لما يفاض الوجود الإمكاني يكون هو المتحقق، يكون هو المتحقق، لكنك تقول الماهية موجودة، لكنك تقول الماهية موجودة، فهنا الوجود نسب إلى الماهية، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ ذلك القدر الوجودي الإمكاني، ذلك القدر الوجودي الإمكاني، فنسب الوجود والتحقق، فقلت الإنسان موجود، لكن بأي لحاظ؟ بواسطة الروحية، يعني حقيقة التحقق هو بذلك المفهوم هو الوجود، لكن نسب إلى من؟ نسب إلى الماهية. واضح مثلا؟ على كل ذلك وضحنا أكثر لنا من الواضحات، بواسطة الوجود واسطة في العروض لا في الثبوت. واضح مثلا؟ فإذا الماهية ليس لها شيء بأجزائها في الخارج، وإنما لها منشأ انتزاع وهو الوجود الإمكاني خارجا. أيها الشيخ، أوضح لنا المطلب أكثر وأكثر، كيف يكون الوجود هو لله، وكيف تكون الأفعال هي لله، وكيف تكون الوجودات هي وجوداتنا، وتكون الأفعال هي أفعالنا. قال: وبعبارة وببيان آخر نقول: وإن الوحدة في عين الكثرة، فعلى نريد أن نقوله الوحدة هي وحدة الوجود المنبثق ووحدة الإشراق الإلهي، هذه هي الوحدة. فالوحدة هي الفعل الإلهي، هذه حقيقة واحدة وهي وجود منبثق واحد وحقيقة واحدة ملأت صفحة الإمكاني. لكن هذا الوجود المنبثق والإشراق الإلهي بلحاظ أنه من الله تعالى هو فعل الله، هو فعل الله بما له من كل شيء، بكل شروط بوجوده وبما يحمل من الطاقات والأفعال ومن كل شيء هو فعل الله. لكن لا ننسى أن هذا الوجود المنبثق الإمكاني والهيكل الإمكاني والنفس الرحماني وعبر عنه ما شئت، هذا ينسب إلى كل ماهية ماهية، لا يبقى على هذه البساطة من الفعل بما هو فعل. فتقول: الوجود المنبثق الإمكاني سماء وأرض وزيت وعمر وشجر وبقر و. فإذا بوجهه الأعلى هو منسوب إلى الله فهو فعل الله، بوجهه الأدنى المتوجه نحو عالم الإمكان والماهية هو زيد وعمر وسماء وأرض وملك وشجر ونبي وإلى آخره. فبلحاظ هذه الارتباطات والتحققات الخاصة والتقيدات والحدود المعينة هو وجود إنساني وسماء وأرض، وبلحاظ أصله هو فعل الله. كذلك لا يكون من هذا الوجود من الأفعال بلحاظ ما في دائرة الإمكان إلا ذلك البيت الإلهي، فهو بيت إلهي ترى على كل قابل لقدره. وبلحاظ هو تقول: أنا قمت وقعدت وأكلت وشربت وارتكبت وعملت وكذا وكذا وكذا. فبلحاظ فكما أنه بلحاظ الإضافة إلى الإنسانية كنت أنا، كذلك بلحاظ الإضافة الفعل بهذه الإنسانية هو فعل من؟ هو فعل ذلك الشاب. وإن الوحدة يا وحدة الفعل الإلهي وهو الوجود المنبسط الواحد الذي ملأ صفحة الإمكان في عين الكثرة، هذا هو بنفسه لا فيض جديد لا فيض آخر، هو بنفسه في عين الكثرة بالخالق إضافاته إلى الماهيات. فالفعل ينفع وهو الوحدة التي تكلمنا عنها وهي الوجود المنبسط، فالفعل فعل الله مهذلة هذا وهو الوجود المنبسط فعل الله، حينما صار الوجود المنبسط سرى على الأواني فملأها، يعني خرج عن كون فعل الله ما خرج، فكما أن الوجود المنبسط هو فعل الله، الوجود المنبسط الذي صار سماء وأرضا وزيدا وعمرا هو أيضا فعل الله، واضح العبارة؟ بهذا الوجه فعل الله هو فعل الله، وبالحاضر نسبته وارتباطه بالماهيات هو تلك الماهيات، إن الماهيات بالحاضر هي موجودة لكن بلا واسطة الحروف، لأن نسبة ذلك الوجود يا وجود الوجود الإمكاني، لأن نسبة ذلك الوجود وهو الوجود الإنساني بعدما أصبح زيدا وعمرا وتقيا وسماء وأرضا، لأن نسبة ذلك الوجود إلى الفاعل الحق تعالى، إلى الفاعل هو الله تعالى، نسبة هذا الوجود إلى الفاعل بمن؟ بالوجود، يعني لولا وجود العلة لما وجد، فنسبته إلى الله بالوجود، ونسبة هذا الوجود الإمكاني بحصته الخاصة وبقدره الوجودي المعين إلى القابل وهي الماهية، إلى القابل وهي الماهية بالإمكان، بالإمكان الماهية يمكن أن تتحقق، الماهية الإنسانية فرضا ومثالا يمكن أن تتحقق، لكن نسبة الوجود إليها بالإمكان ممكن له، وبواسطة الحق يعني حينما ينسب الوجود الإمكاني إلى الواجب والعلة يكون واجبا، فارتباطه بالحق أشد من ارتباطه بما؟ من ارتباطه بالقابل وهي الماهيات، إلى الفاعل بالوجود، ولكن نسبة الوجود الإمكاني إلى القابل وهي الماهية أو الماهيات بالإمكاني، صح العبارة؟ وإن في مقام الوحدة يا مقام وحدة، وإن في مقام الوحدة يعني ولو لا أخذنا الوجود الإنساني كشيء واحد ووجود واحد ونفة رحماني واحد ووجود منبسط، هذا مقام الوحدة، وإن في مقام الوحدة تسقط أو يسقط تسقط إضافات الوجود إلى الماهية، بلحاظ الوحدة والفعل الإلهي لا إضافة، فما هو فعل ما هو ماهية، بلحاظ الإضافة بلحاظ أنه فعل إلهي تسقط الإضافة، فهو فعل واحد وهيكل إنساني واحد ومعنى حرفي واحد مندب متعلق بالحق سبحانه وتعالى لأنه سيفه وإشرافه، وصل له؟ فبهذا اللحاظ تسقط الإضافة، لما تسقط ما هو واحد إخلاقها ما هو ماهيات حتى تفرق، ولكن بلحاظ آخر لا ننكر الوجودات الإنسانية بتحققاتها وماهياتها الخاصة، وإن في مقام التوحيد لو أحدثت التوحيد عدثت وإن في مقام التوحيد توحيد الفعل، وإن في مقام التوحيد يعني في مقام التوحيد الفعلي، يعني لو نظرنا إلى وحدة الفعل وأن الله كما له وحدة ذات ووحدة صفات هي صفاته التي هي عين ذاته، هناك وحدة توحيد ياض توحيد وحدة توحيد فعلي، يعني من ليس هناك من فعل إلا وهو فعل الله، بهذا الحال وحدة توحيد وواحدة توحيد، لأن الإنسان لا استضاء لا فرق في كونه ملكا أو شجر سماء أو أرض، فالإنسان بما هو إنسان لا استضاء، فإذا الفعل واحد وهو فعل الله سبحانه وتعالى، هذا يسمونه التوحيد الفعلي، يعني يجب أن يعتقد كل مسلم أنه لا فاعل ولا مؤثر في الكون إلا الله، ومن اعتقد بأننا نفعل ونخلق أفعالنا مستقلة خرج عن واقع التوحيد الفعلي كالمفوضة له، وأن في مقام التوحيد يا التوحيد الفعلي وإن في مقام التوحيد الفعلي، يعني ومن نظر في روح التوحيد الفعلي رأي أنه لا مؤثر ولا موجد ولا إشراق إلا هو فعل الله الذي ليس هناك من شيء بغيره، يسقط أو تسقط إضافات الوجود إلى الماضيات. بهذه اللحاظ بهذه النظرة لا يرى الأشياء إلا فعلا إلهيا واحدا لا مؤثر فيها إلا الله، وليس هناك من شيء في حقيقته وواقعه يرتبط بالماهيات، لأن الماهيات تحمل ذاتها لا تضح، تسقط إضافات الوجود إلى الماهيات. فكما وأن الفعل والوجود الإمكاني بما هو فعل ووجود وفعل الله لا تعدل فيه، فكذلك الفعل يعني الأفعال الصادرة من الله، صح العبارة؟ فكذا في الفعل يعني فكذا في الأفعال الصادرة من الله، لأن هذا مقتضى التوحيد الفعلي، التوحيد الفعلي لم يختص بجواهر الأشياء ووجوداتها، عام لكل حقيقة عالم الإمكان، بما لعالم الإمكان من وجود كوجود زيد وفعل كفعل زيد، فكذا في الفعل وهو يعني والفعل كفعل زيد وعمر من السيد أو الشاب، وهو أي وفعل زيد في عين كونه فعل الله. أنا في الأخير في عبارة أكثر من التجارب الكريم، كل شر فهو يرجع إلينا وكل خير فهو من الله، لأنهم كما قالوا الشرور ترجع إلى الماهيات، ترجع إلى القصور، ترجع إلى الشرور، والشرور والقصور لا يرتبط بالحق سبحانه وتعالى، فكل فعل بما هو فعل هو أيضا حقيقة إنسانية مرتبطة بالحق، وهو أي والفعل كفعل زيد في حين كونه فعل الله تعالى، واضح؟ وفعل زيد بالحادي ما هي وارتباطه بذاته، وهو فعل الله بالحادي أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، وهو فعلنا، وهو يعني والفعل مع كونه فعلا إلهيا هو فعلنا. إذ هكلمة التعديل كأن قائل يقول لماذا هو فعلنا، تعديل كأن قائلا يقول لماذا هو فعلنا، إذ علمت أن الإيجاد متفرع علينا على الوجود، أفعالي متفرع على وجودي أو مستقل عن وجودي، طبيعي فعلي صادر مني، ولما كان وجودي عين التعلق بالحق تعالى ففعلي أولى أن يكون متعلقا بالحق سبحانه وتعالى. إذ علمت أن الإيجاد والفعل من كل فاعل كفئة أفعالنا متفرعون على الوجود، ولما كان وجودنا لله سبحانه وتعالى وإشراقا إلهيا فأفعالنا أيضا كذلك. وخلاصة الأمر بين الأمرين أن الإيجاد هي أفعال العباد، الأفعال التي تصدر منا. وخلاصة الأمر بين الأمرين أن الإيجاد وهو إيجاداتنا وأفعالنا يدور مع الوجود. شنو حكم الوجود؟ ما هو حكم وجودنا؟ أو وجودنا مستقل أو هو وجود مفاضل من قبل الحق؟ يدور مدار الوجود. إن كانت وجوداتنا عين الفناء والربط بالله فأفعالنا كذلك يدور مع الوجود حيثما دار. ومعرفة نسبة الإيجاد يقول ومعرفة نسبة الإيجاد إلينا بلحاظ ونسبتها بلحاظ إلى الله تدور مدار معرفة نسبة وجودنا إلينا بلحاظ إلى ماهياتنا بلحاظ وإلى الله بلحاظ آخر. بل ومعرفة نسبة الإيجاد يتوقف علينا على معرفة نسبة الوجود. من عرف نسبة الوجود الإمكاني وأنه بلحاظ ينسب إلى الله وبلحاظ ينسب إلى الماهيات عرف أيضا أن الفعل الإنساني أن الفعل الصادر من الممكنات بلحاظ هو من الله وبلحاظ هو فعل عبادي. وقد علمت أن الوجود الإمكاني له نسبة إلى الفاعل وهو الله، يعني نسبة الوجود كما قصدت أن الوجود الإمكاني له نسبة إلى الله تعالى، يعني نسبة قلنا وهي نسبة الوجود موصلنا، يعني بوجود العلة وجب، بوجود المعطى من العلة وجب، وله وللوجود الإمكاني نسبة إلى القابل والماهية. موصل قلنا لنا حتى قدرت الآن له نسبة، ولذا تقول أنا إنسان، تقول الإنسان موجود، يعني هذا الوجود نسبت علمه إلى هذه الماهية الخاصة. فكذا الإيجاب، فكما أن وجودك له نسبة إلى الفاعل وله نسبة إلى القابل ولا تنافي في ذلك، فكذا الإيجاب يعني فكذا فعلك له نسبة إلى الفاعل، لأنه لولا الفيض الإلهي لما تحقق وجود إمكاني، لا فعل ولا وجود، وله نسبة إلى القابل أي إلى الماهية أيضا، فكذا الإيجاد له نسبة إلى الفاعل والقابل. وعبارة أم التوجه إلى التفرق إلى مسألة عرفانية، وهاتان النسبتان، يعني النسبة بلحاظا إلى الفاعل وبلحاظا إلى القابل وجودا وإيجادا، يقول هذه النساء إنما تكون ملحوظة قبل القامة الكبرى والقيامة العظمى، فهناك حينما يتجلى الله تعالى باسم القهار والملك والواحد ولمن الملك اليوم، تفنى كل هذه الأمور فتنكشف لنا حقائق أنفسنا أنها فانية مندفعة في أداء الحق، فلا أناليات ولا استقلاليات ولا توهمات في تلك اللحظة في ذلك الموضع الواقعي في تلك الساحة في القيامة يلمس الإنسان. الآن نحن نتصور نتوهم نعرف الشيء، لكن لا معرفة بقرارة نفسية، نعرف ثناء ذواتنا ونعرف كما قرأنا في الحكمة وفي الكتب وفي الروايات والآيات أن الإنسان ثاني مندف فقير إلى الله، لكن هذا شيء ولمسه بقرارة نفسية بأن نصبح عين الفناء والتعلق بالله شيء آخر. بل من كانوا من المقربين والأبقار لمسوا هذا الواقع في دار الدنيا، لكن لا تأتى بذلك. فيقول والتعدد النسبي ما دام نحو من اللحاظات موجود كما في دار الدنيا، هناك نسب وتعددات وإضافات، لكن يوم القيامة الكبرى لا تبقى هذه النسب، تفنى النسبة إلى الماهيات، تفنى النسب والإضافات، ويبقى عين الرب بالحق سبحانه وتعالى. أي مسألة هي الثانية؟ الثانية وهاتان النسبتان الحاصلتان التي تكلمنا عنهما وقلنا نسبة إلى الوجود والحق ونسبة إلى الماهيات إيجادا ووجودا، وهاتان النسبتان فيمن الحاصلتان فيمن في الوجود الإمكاني، وقلنا الوجود الإمكاني له نسبتان في الوجود الإمكاني بالنسبة إلى الفاعل وبالنسبة إلى القابل الماهوي متحققتان، فإن نسبة الوجود الإمكاني إلى الفاعل كما تقدم بالوجود وإلى الماهية بالإمكان وإلى القابل بالإمكان في الوجود الإمكاني متحققتان. متى متحققتان؟ ما دام ذات موضوعه موضوع الوجود الإمكاني متحققتان. فعلت مقصودة يقول ما دام الإنسان في دار الدنيا ويشحب نفسه بلحو من اللحاظ فيقول أنا إنسان وأنا مرتبط بالله، فهنا تحققت نسبتان، نسبة إلى الله ونسبة إلى ماهيته. هذا ما دام الموضوع موجودا، يعني ما دام يعيش في دار الدنيا ويعطي لنفسه شيئية فيقول أنا بالحاضين، وجودي الإنساني بالحاضين، لكن في يوم القيامة الكبرى حينما سفنا الموضوعية يعني سفنا يعني سفنا الماهيات ويظهر واقعها ولا شيئيتها وهلاكها واندفاعها ولا يبقى إلا القاهرية الإلهية والفيض الإلهي المرتبط به وهو الوجود الإمكاني لا تبقى النسبتان وذاك يوم الفناء ويوم الظهور لله بأسمائه القاهرة. فالنسبتان في الوجود متحققتان ما دام ذات موضوعه الموضوع المراجع مثله الماهية كقولك الإنسان الموجود الماهية ما دام ذات موضوعه ما دام ذات موضوع الوجود الإنساني من وجود الإنسان مثلا وجود خاص الإنسان ولا لا تقول الإنسان هذا موضوعه الإنسان موجود فكأنك طيرته الماهية موضوعا ولا تختلف الوجود ما دام ذات موضوعه ما دام ذات موضوعه متحققة فكذا في الإيجاب فكذا الإيجاب تقول فعلي وتتكلم عن نفسك وتنسب الشيء إلى الله وإلى نفسك بلحاظ ما دام أنت في عالم الدنيا لك موضوعية فتتكلم به أما في عالم الآخرة حينما تفنى الماهيات فلا تبقى هذه الكلمات فكذا في الإيجاب وقد بسطت القول فيه وقد بسطت القول في هذا المعنى وهو نسبة الوجود الإمكاني من الفاعل والقابل وقلت أحد النسبتين بالوجود والأخرى بالإنسان ونسبت هذا القول في شرح الأسماء الإلهية في دعاء الجوهر الكبير في شرح الأسماء الإلهية الجوهر الكبير في الأسماء الإلهية في شرح الأسماء الإلهية في دعاء الجوهر الكبير وقد ذكرت هناك وقد ذكرت فيه في الجوهر الكبير في شرح الأسماء أن من يرى شرا وينفى عن ذاته فعل الشر مع أن المائية ينبغي أن تكون جنة وقاية ووقاية للحق عن اثناد الشر فلينفي وجود ذاته ولينفي مائية موجودا هاي عبارة أشير إليها مرد وليحنى خلفه وليحنى ماهية ووجودا وليحنى ماهية ووجودا يقول من يرى شرا أولا وقبل كل شيء هذه مسألة ثانية حكمية يقول الإنسان بعين البصيرة لا يرى شرا لأنه لا يرى إلا حسن الوجود الفعلي الإمكاني الصادر هذا الفعل الحسن عن الجمال الربوبي فالبصير لا يرى قبحا وشرا في عالم الوجود أصلا لا يرى إلا جمالا في العقرب والحية فضلا عن بقية الوجود فالبصير لا يرى شرا لكن من يرى شرا هذا الذي يرى شر وينسب من يرى إن من يرى شرا ويثنى عن ذاته وينفي عن ذاته يرى شر لكن ينفي الشر عن ذاته وينسبه إلى الله سبحانه وتعالى مع أنه يجب أن يعلم أن ما من وجود وخير هو من فعل الله سبحانه وتعالى وأن ما من قصور وظلمة هو من شأن الماهية أي من شأن نفسه من لم يتمكن أن يرى هذا ويعلم أن الماهيات وقاية يعني أن الماهيات هي مناشئ الظلمة وهي مناشئ الشرور فينسب الشرور إلى الحق سبحانه وتعالى عليه أن ينكر وجود نفسه وتفصيل هذه الكلمات غدا إن شاء الله في تمامية الوقت. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.